قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS إن النقابة مستشفى جامعة سيول لكوريا الجنوبية عقدت مؤتمرا صحفيا يوم السادس من الشهر الحالي احتجاجا على تصرفات طرف المستشفى الذي يرفض تصحيح شهادة طبية عن وفاة الفلاح بينغ نامجي.